معاهدينك يا علينا ودمنا حنا ببابك وبغديرك كل شعالي ما يلوح عتابك. معاهدينك يا علينا ودمنا حنا ببابك وبغديرك كل شعالي ما يلوح عتابك. بيعة الحب والورد احتفل بها الحشد والسوادر هوست بعيادك. يا علو هذا العهد والعشق لا ما يرد يسجد التاريخ يم مجادك. المواقف والمراجل كلها مال احبابك. عاهدينك يا علينا ودمنا حنا ببابك. المواقف والمراجل كلها مال احبابك. عاهدينك يا علينا ودمنا حنا ببابك. مبايعينك يا علينا مبايعينك. مبايعينك يا علينا. يا أبونا ويا أخونا وحاطنا على عيونك ذولا ولدك راية بيضة وبالوفا يسمونك. يا أبونا ويا أخونا وحاطنا على عيونك ذولا ولدك راية بيضة وبالوفا يسمونك. شوفتك وجه النصر بليلنا تبين فجر. مبايعينك يا علو تدرينا احنا باسمك نفتخر. والله بد ما ننكسر بلو كل ما تكتروينا. الشمس طلعت وي وقفتك خذت كل شي بلونك. ذولا ولدك راية بيضة وبالوفا يسمونك. الشمس طلعت وي وقفتك خذت كل شي بلونك. ذولا ولدك راية بيضة وبالوفا يسمونك. مسجلين بسجل قلبك والوجودك ننتمي. انت محبوب اليتامى وهذا يومك عالمي. مسجلين بسجل قلبك والوجودك ننتمي. انت محبوب اليتامى وهذا يومك عالمي. الدنيا ونجوم الفلك ربك مسويها لك. الخاطرك كل شي تريد تشوفه واحنا يبنك نعتلي. انصيح قائدنا علي قوات وعد الله زلم معروفة. احلى مني العسل حبنا للامير الهاشمي. سجلين بسجل قلبك والوجودك ننتمي. احلى مني العسل حبنا للامير الهاشمي. سجلين بسجل قلبك والوجودك ننتمي. بايعين